سغرغ وعزيز الحجة تربي سادة سغرغ وعزيز الحجة اجتي يتوليغ وقبل يتفاد اجتي يتوليغ وقبل يتفاد تربي سادة سغرغ وعزيز الحجة تربي سادة سغرغ وعزيز الحجة اجتي الغوالي سينة تمحلم مي غابت والنيس ذا شويدي قيمان يهوكيل غربي لهلي سيدا غفرق سيربي سيدي سيغدير ويعزيز الحجة أجي سوامي كان دقولي ما من دقولي لطيو بيقروا دي قربيم أتسروا دي الصوتيو اسمي ودي مكري فاسني مغاسي غابو دمي اجتي يتوليغ وقبل يتفاد